يتنازع الأمران، ولكن بشرية الله فيها يحصل هذا الرعب وهذه الشدة، مع أن الأمر موجود، مع أن الأمر موجود، لأنها لو كانت يعني متيقنة أنه سيهلك ما فعل شيء من ذلك من هذه الأسباب. لو أنها متيقنة أنه سيهلك وأنه سيأخذه فرعون ما فعلت هذه الأسباب، ما وضعته في التابوت ولا وضعته. أنا نعم نعم، لأنه لو لم تكن متيقنة ما وضعت في التابوت. لو كان عندها يقين بأنه هالك ما خلص، هذه عندها خاص هالك سيأتي، لكن عندها يقين، لكن مع بشرية وضعف الإنسان بشرية وضعف مهما كان إذا كان الله تعالى نبيه وهو أشرف الخلق والوحي يأتي صباحا وسقر، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لا أدقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر المؤمنين. وهو نبي الله أشرف الخلق ويكلمه الله والوحي ينزل عليه صباحا ومساء، ومع ذلك يحتاج إلى تثبيت، فكيف بغيره؟ فكيف بأم موسى؟ نعم أحسن الله إليكم. يعني ليس أقرب أن يكون وحي منام من وحي إلهام؟ نعم، أن يكون وحي منام. الوحي المنام هذا نوع من الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا إلا وقعت في فرق الصبح 6 أشهر من شهر ربيع إلى رمضان، كان الوحي رؤيا، ثم جاءه الوحي فجاءه الحق في رمضان 6 أشهر. ولهذا جاء في الحديث الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. ينسب 6 أشهر إلى 22 سنة مدة النبوة، كم تكون؟ ها؟ جزء 46 6 أشهر ينسبها إلى مدة النبوة 23 سنة. نعم، فهي جزء من النبوة، الوحي جزء من الرؤية، جزء من الوحي. نعم، وهذا عاد يحتاج إلى دليل، يحتاج يعني يقول بأنها رأت في المنام يحتاج إلى دليل. نعم نعم، نويس من عطية صلى الله عليه وسلم قال وهذا الوحي إلى أم موسى قالت فرقة كان قولا في منامها، وقال قتادة كان إلهاما، وقالت فرقة كان بملك تمثل لها، وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية. الصور لها الصور لها ليس ملكا ولا ملاما. نعم، واختيار ابن عباس نفسه. نعم، الملك إنما ينزل على الأنبياء، وكذلك الملام يكون للأنبياء. لكن أجاب أحسن الله إليكم عن إشكال أن ما ينزل على الأنبياء أنه يتمثل برجل كما في حديث الأبرص والأقرع، كما يعني جبريل عليه السلام لما تمثل مريم صورة رجل. وكذلك الرجل الذي شاء الله من رسي ملك الذي زرع خله في قرية إن شاء الله في الدنيا والأمر. نعم، أقول لا يمنع هذا رؤية الملائكة. الصحابة رأوا جبريل عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، صورة رجل شديد بعض الثياب شديد سواد الشعر، ولا أعرف أحد. لا مانع، لو دل عليه دليل لا مانع، لكن نحتاج إلى دليل. نعم أحسن الله عليكم. ثم إن أم موسى لما فعلت ما أمرت به من إرضاعه وإلقائه في اليم لما خافت عليه ثم ألقاه اليم بالساحل فالتقطه آل فرعون أي أتباعه وأعوانه. يعني يقول أنه منام، يعني احتاج إلى دليل ولا دل عليه دليل لا بأس. فنبقى على الأصل وهو أن الوحي للإلهام وما يخفى. نعم السلام عليكم.